ومثل تلميذ آخر لشيخ حيث كان يمشي مع متوحد حتى وصل إلى شاطئ نهر فيه تماسيح، فعبر التلميذ المطيع بينها وما استطاع المتوحد العبور، حتى أن الشيوخ في ذلك الوقت قالوا إن التلميذ بطاعته صار أعلى من المتوحد. ومثل تلميذ آخر كان طائعا لمقريس، هذا كان قد أرسله أبوه إلى مصر، فلما وقع في تجربة صرخ بصوت عظيم قائلا يا إله أبي خلصني. فمن ساعته وجد نفسه يمشي في طريق الإسقيط، وقد كتب ابذر وقت الصباح ولا تبطل زرعك إلى وقت المساء، ومعناه الصلاح الذي بدأت به داوم عليه إلى وقت وفاتك، وانظر إلى الذين تركوا أبائهم ماذا أصابهم. فعيسو لما ترك والده واختلط بالأمم المرزولة رزله الله، وجيحزي لما لم يطع إليشع أصابه البرص، والتلاميذ الذين رجعوا إلى خلف وتركوا صحبة السيد أهلكوا ذواتهم، ويوحنا تلميذ الآب مقاريوس لما لم يطع أباه تجزم. وفها أنا قد أخبرتك بطريق الحياة والموت، فإن دخلت من الباب الضيق الذي هو طاعتك لأبيك أوصلك ذلك إلى الحياة الأبدية، وإن مشيت في الطريق الواسع التي هي أهوية قلبك أدت بك إلى الهلاك. فقلت له يا أبتاه، لقد أتى بعض الأخوة إلى أبي ولست قادرا على السكن معهم. فقال لي لو كان فيك الطباع لاستطعت السكن مع الوحوش، فكم بالحري مع الأخوة. واسمع قول داود النبي، ما أحسن وما أجمل الأخوة إذا سكنوا معا. فقلت له إني أشاء أن أصير شهيدا. فقال لي إن خالفت أباك فسوف تتعب ولن تصير شهيدا. فقد حدث أن شيخا قال لتلميذه في زمان الاضطهاد، يا ابني إن كان لك اشتياق أن تصير شهيدا فاذهب، أما الأخ فمع اشتياقه إلى ذلك إلا إنه لم يطع هواه ولم يمضي، بل قال لو صرت فوق رتبة الشهداء فبركتك لي كل يوم هي أفضل يا أبي. فلما رأى الله إيماني في أبي خاطبه بالصوت قائلا لأنك أطعت أباك ها أنا أعطيك إكليل الشهداء، جعل رتبتك في مصاف جماعة القديسين. أما الذين تركوا أباءهم في الرب قائلين إننا توحد ونصوم ونهرب من الناس، فانخدعوا بذلك للشيطان ولم يصنعوا لا وحدة ولا صوم ولا هروب من الناس، بل تنقلوا بين الأديرة والمدن والقرى وزخرفوا ملابسهم، وفرح بهم الشيطان وهزأ بهم لأنهم قبلوا خداعه. فقلت له لقد ربحت منك كثيرا يا أبي، وأريد أن أسكن معك بقية حياتي. فقال لي أحي أبوك بعد؟ قلت نعم. فقال لي هذا عدم أدب، لأن من كان لا أب له فإني أقبله، أما أنت فلا، لألا تصدح وقد أفسدت بنوتك، وأكون أنا قد بلبلت قانون الرهبنة. فأباؤنا قد كانوا يحفظون ضمير بعضهم بعضا، وبغير طاعة لم ينجح أحد. فقلت يا أبي ماذا أصنع حتى أكمل الطاعة؟ قال اسمع، سمعت أنا عن رجلين أعطى لكل منهما 7 فدادين قمح ليحصدها في يوم واحد، فلما نظر أحدهما الفدادين قال من من الناس يقدر أن يحصد هذه كلها في يوم واحد؟ وإذ قال ذلك مضى ولم يحصد شيئا. أما الآخر فقال علي أن أعمل بكل قوتي ولا أوقف الحصاد، فمن من الاثنين أرضى سيده؟ قلت له الذي عمل بكل قوته طبعا. قال لي إذا امضي أنت واعمل بكل قوتك، وأنا أؤمن إنك تحسب مع الذين أكملوا الطاعة في الملكوت. ثم قال إن الخروف الثابت في الحظيرة محروس، أما الذي يترك حظيرته ويذهب إلى قطيع آخر فإنه يبقى وحشيا ولن يسلم من ذئب أو لص. هكذا الراهب الذي يترك ديره إذ يجده أيضا حمارا وكل من يجده يركبه، حتى إذا عقر لن يوجد له صاحب ثابت يعتني به فيهلك من الجوع والتعب والجراح. هكذا تكون حال الراهب إذا ترك ديره وأباه وإخوته وسكن عند آخرين، فإنهم يرسلونه إلى ها هنا وإلى هناك حتى يسقط في الزنا ويهلك ولا يجد من ينقذه. فمن ذا الذي يترك العناية بأولاده ويهتم بأولاد غيره؟ ثم قال: إن أبي قال لي: إن المفترقين يتعبدون كل واحد بحسب هواه وإرادته، وأما الذي يطيع أباه من أجل المسيح فهو أفضل إذ قطع مشيئته لله. فقلت له: يا أبي، إن النجاسات التي يبذلها الشيطان فيا سواء أكملتها أم لم أكملها فإن العدو لا يتركني أخبر أبي بها بسبب الاستيحاء. فقال لي: لا تطع عدوك، بل أخبر أباك بجميعها حتى بأحلام الليل، ولا تخفي عنه شيئا من أفكارك إن كنت مطيعا له في كل شيء من أجل الله ومؤمنا إنه يحاسب عنك لطاعتك له، وأما ما تخفيه عنه فسوف تحاسب أنت عنه كله. فقلت له: هل لي أن أعرف شيخا آخر يطيب به قلبي بنجاساتي؟ قال: إذا توفي أبوك وعين أخ آخر ليصير بعده أبا للأخوة فاتبعه، لأن روح أبيك قد تضاعفت عليك مثل إليشع بعد مفارقة إيليا ويشوع بعد موسى، فقد قال الأباء: لا تخبر بجراحك غير أبيك الروحاني. وإن كان أبوك متوفي ولم يتعين للأخوة أب، فأطلب لك أبا شيخا قديسا كاملا في أعماله قدام الله، وإظهر له جميع أمراضك فهو يصلي عليك فتعافى. وهذا واحد من ربوات، لأن الأباء قالوا: لا تظهر خطاياك لكل الناس لأن لا تعصر كثيرين وتؤذي الضعفاء وأخيرا تعصر بهم. وبالإجمال، فإن لم تضرهم ولم تنضر بهم فإنك لن تنتفع منهم، فتضطر إلى أن تتقدم لغيرهم لتنتفع منهم وهكذا. ولكن كما كانت الأحكام الصغيرة ترفع إلى الفهماء من شعب إسرائيل فيحكمون فيها، والأحكام الكبيرة والمسائل الصعبة ترفع إلى موسى فيحكم فيها، وما صعب عليه منها سأل الله في حكمه فيها، هكذا تصرف أنت. فالأمور الصغيرة أخبر بها الفهماء من الأخوة، والأمور الصعبة أخبر بها الأب، وما صعب عليه منها فهو يسترشد من الله فيها. واحذر أن تقول بقلة إيمان كلمة ردية في أبيك وإخوتك لكي لا يمنعك الله من دخول أرض الميعاد، وتحرم من أكل ثمراتها كما جرى مع شعب إسرائيل ومع موسى أبيهم ويشوع وكالب إخوتهم. وانظر إنه لا يدخل أرض الميعاد منهم إلا هذان اللذان أطاع أباهما، أما الذين رجعوا بقلوبهم إلى مصر فقد ماتوا كلهم في البرية. فإثبت أنت مع أبيك مثل يشوع مع موسى ليصير مثله نبيا صانعا العجائب وأدى لأمة كثيرة ووارثا لأرض الميعاد متمتعا بثمراتها أنت وبنوك. وقد قال الله: اكرم أباك وأمك ليطول عمرك ويحسن إليك. وقال: من يقل كلمة ردية في أبيه أو أمه يهلك. فإذا كان هذا عن الأب الجسداني فكم بالحري الروحاني. فالذي يترك أباه ويسعي فيه فهو يشبه يداس الذي ترك معلمه وأسلمه، كما أن الذي يهزأ بأبيه فإنه يرث لعنة حام الذي ضحك على أبيه لما انكشف، ويحرم من بركة سام ويافس الذين ستراه. قلت: يا أبي، إن الشيطان يتعب الرهبان أكثر من أهل العالم. قال: نعم، مثل ملك يريد أن يطرد من مملكته قوما ويدخل بدلهم إليها، فلا بد إذن أن يعاد الذين أخرجهم، أولئك الذين أبدلهم بهم وأجلسهم على كراسيهم، ومهما قدروا على إتيانه من الشر بهم فعلوه. فالرهبان الآن يجاهدون في سبيل دخول هذه المملكة والجلوس على كراسيهم، فالشياطين إذا ذلك يقاتلونهم بالأكثر. فيجب عليك يا ابني أن تطيع وتتبع للأباء الروحانيين لألا تسقط مثلهم أي الشياطين، فإنهم بالعظمة والمعصية لأب الأرواح سقطوا وهلكوا. قلت له: يا أبي، لقد سمعت عن قوم إنهم يصومون يومين يومين وأربع أربع وستة ستة، وتملأني الغيرة، فأود لو أصوم مثلهم. فقال لي: الذي يصنع هكذا بغير مشورة فإن الشياطين يرفعونه بالأكثر، وهكذا يحطونه إلى أسفل سريعا، فالذي يقوم بما يفوق قدرته يقتل جسده، وحينئذ ينكسر كالقوس إذا زاد توترها أكثر من حدها. قلت: وماذا أصنع إن شتمني أخ؟ فقال: إن المشتوم إذا احتمل غفرت له الخطية التي شتم بها، وصارت على الشتائم مثل أن يقال: يا سارق يا كذاب، فقد جرى ذلك مجرى الاعتراف. فالمشتوم لما أظهرت خطيته وسكت واحتمل، فقد اعتبر كأنه أقر بها ودين عليها. أما الذي شتمه فقد تحمل وزرها لكونه دان أخاه بذكرها، مع أنه قد أمر بأن يظهر خطايا نفسه، ولكن بالعكس أظهر خطايا غيره. وقد قيل إنه من الجهالة أن يهتم الإنسان بمرض غيره ويترك الاهتمام بمرض نفسه، أو يترك ميته ويمضي ليبكي على ميت غيره، كما إنه من أعظم الجهالات أن يغفل الإنسان عن خطيته ويذكر خطية أخيه. من تعاليم القديس برسنوفيوس: ليكن الأخ الذي يقيم معك مثل ابن وتلميذ، وإن هو أخطأ وأفسد شيئا فعظه واكشف له خطأه لكي ما يرجع عنه، وإن هو كتجربة نيح آخر أكثر منك فلا تحزن، فلعل الله أراد ذلك. فاصطبر لكل محنة، لأنه بالصبر على الأحزان نقتني أنفسنا، وبالأحزان نشارك يسوع في أوجاعه، وإذا شاركناه في أوجاعه فإننا نشاركه في مجده. كذلك عز ابنك بخوف الله صافحا عن خطايا أخيك. ألا تعلم إنه إنسان تحت التجارب، والله يعطيكما طقس السلامة بخوفه. اعلم ان الشيطان يريد ان يبلبلك بالغضب بسبب الاخ الذي معك، قائلا لك: اذا كلمته مرة ومرتين فاتركه يعمل حسب هواه، وكن بلا هم كما قال الاباء. فاعلم ان هذا الفكر ليس بحسب مشيئة الله، لأن ما تجمعه وتستزيده في أيام كثيرة لا تفرغ الكيس منه في لحظة واحدة فتبقى مفلسا. أما طول الروح الذي بحسب مشيئة الله فهو بالصبر إلى التمام بدون قلق، وأما طول الروح الكاذب الذي أصابك من خداع الشيطان الذي يولد للأخ سجسا وغضبا، فإنه يصيب قليل الرأي. وهذا ما أقوله لك، فإذا علمت إنك مع تلميذك مثل الأب مع ابنه، فبدلا من أن تنكر نية الأخ دفعة واحدة كل يوم وتعرفه خطأه كما هو واجب عليك، نراك وقد صيرته بسكوتك لا يعلم غلطه، وبعد أن تطيل روحك عليه أياما كثيرة إذا بك تركزه لكزة واحدة في موضع يصيد منه مقتلا فتنزع روحه منه. فاعلم يا أخي إنك مخدوع إذ تقول إن خطايا الأخ كائن حقا. فقل لي إذا كنت تعلم باستقصاء إن خطاياه حق فهل وصفت له العلاج ليصح منها؟ أليس هذا من الإعجاب والكبرياء؟ وأيضا بشأن أي الخطايا قال الرب إن لم تتركوا للناس خطاياهم لا يترك لكم أبوكم خطاياكم. أليس بشأن الخطايا الحقانية؟ فكيف تدين أنت أخاك من أجل ما لا صحة له فأنت بذلك تلقي نفسك في أشد العذاب؟ لأنك إذا طالبت أخاك هكذا طالبك الله بشأن خطاياك. فأما المكتوب فهو لا تدع الشمس تغرب على غيظكم واحملوا ثقل بعضكم بعضا. وكيف يخدم الأخ؟ أليس ذلك من شأن الله؟ فإذا قرعت فكره فامسك أنت لفكرك ولا تحسب نفسك شيئا وأنت تتنيح وقاتل الأفكار التي تجلب لك السدس وأنت تعان. سؤال: إني قد وعظت الأخ بحب الله وقد تسجست بسبب كونه لم يقبل مني، فماذا أعمل؟ الجواب: أنت لا تفهم ما تقول. فإن كنت من أجل الله وعظته فكيف تسجست؟ لأن العظة من أجل محبة الله لا تدع الإنسان يتسجس، حتى ولو وقع الموعوظ في الواعظ لاحتمل ثقله ولم يتسجس. وإنما كل عظة تدع السجس يدخل في قلب الإنسان فهي ليست في ذات الله، لكنها شيطانية مختلطة بتزكية الذات. فقد بان إذن إن الأمر تجربة، ولكن الله يبطلها عنكما ويمنحكما معرفة لتفهم حيل العدو وينجيكما منه، فصلي من أجلي. سؤال: يا أبي، إن الأخ يحتقرني جدا وأحب أن أبدله بتلميذ آخر أو أبقى وحدي، لأن فكري يقول لي لو كنت وحدك ما كنت تحزن. الجواب: لا يجب أن تقبل تزكية نفسك ولا تقل لو كنت وحدي ما كنت أحزن، لأنه لا يكون خلاص بدون أحزان، لأنك بقولك هذا تبطل الكتاب القائل: كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب، وأيضا كثيرة هي جلدات الخطاة. فإن كنت صديقا أو كنت خاطئا فواجب عليك قبول الأحزان، وليست هناك أشياء يتساوى الأمر في فائدتها مثل الأحزان، لأن الأحزان هي مقدمة الخلاص. لأن الرسول يقول إننا بأحزان كثيرة ندخل إلى ملكوت السماوات، فالذي يطلب النياح في كل شيء ليسمع إنك قد أخذت خيراتك في حياتك. فإن كان ربنا قد صبر من أجلنا على الأوجاع فواجب علينا أن نصبر على الأحزان لنكون شركاء في ألامه المحية. أما بخصوص استبدال تلميذك بتلميذ آخر فالأمر واحد، لأنك إذا اتخذت آخر وصادفت منه ما يحزنك فما عمل؟ فيجب عليك إذن احتمال التلميذ الذي لك وسياسته، ويلزمه هو القبول منك على أن تحتمل أن تثقله بخوف الله. وقال: من أجل العمل الداخل. العمل الداخل هو وجع القلب الذي يجلب الطهارة، والطهارة تلد سكوت القلب الحقاني، وهذا السكوت يلد التواضع، والتواضع يصير الإنسان مسكنا لله، وهذه السكنة تطرد الأعداء الأشرار مع كافة الأوجاع الوسخة، وتحطم الشيطان رئيسها، فيصير الإنسان هيكل الله طاهرا مقدسا مستميرا فرحا ممتلئا من كل رائحة طيبة وصلاح وسرور، ويصبح الإنسان لابسا لله، نعم ويصير إلها، لأنه قال أنا قلت إنكم آلهة وبني العلي تدعون. وحينئذ تنفتح عينا قلبه وينظر النور الحقاني ويفهم أن يقول إني بالنعمة تخلصت بالرب يسوع المسيح. فالذي يريد أن يرضى الله فليقطع هواه لأخيه ومعلمه، لأنه إذا فعل ذلك فهو يجد نياحا بالرب. سؤال: كيف أعرف الفكر الذي من الله والفكر الذي من الطبيعة والفكر الذي من الشيطان؟ الجواب للقديس برسونوفيوس: إفراز هذه المسألة إنما يكون للذين قد بلغوا إلى التمام، لأنه إن لم تطهر العين الداخلة بالعرق والعناء الكثير فلا تقدر أن تفرز. فاقطع هواك لله في كل شيء وقل: ليس كما أريد أنا بل ليكن ما تريده أنت يا ربي وإلهي، وهو يعمل معك كهواه. فاسمع الآن فرز هذه الأفكار الثلاثة: إذا تحرك في قلبك فكر في ذات الله ووجدت فرحا وحزنا يساوي هذا الفرح، فاعلم إن ذلك الفكر هو من الله فداوم فيه. فإن جاءت عليك فكر طبيعي الذي هو الهوى الجسداني فادفعه، وأكمل القول القائل أن تكفر بنفسك، أي إنك تكفر بالمشيئات الطبيعية وتقطع هواك الجسداني. وأن أفكار الشيطان فتكون مبلبلة وممتلئة أحزانا، وهي تجر إلى الخلف، فكل أمر تفكر فيه وتحس في قلبك ببلبلة ولو بمقدار شعرة، فاعلم إن ذلك من الشياطين، واعلم إن ضوء الشياطين آخره ظلمة. وقال أيضا: الذين يريدون أن يسلكوا طريقا ما، فإن لم يمشوا مع من يريهم الطريق من أولها إلى آخرها فلن يستطيعوا بلوغ المدينة. فإن لم يترك التلميذ هواه خلفه ويخضع في كل شيء ويطبع فلن يبلغ مدينة السلام. سؤال للقديس الأنبا برسونوفيوس: يقول ما هو الاتباع؟ الجواب: الاتباع هو أن يحسب الإنسان نفسه ترابا ورمادا ويقول أنا من أنا، ومن يحسبني أنا شيئا، وما لي أنا مع الناس لإني عاجز، ولا يقول عن أمر ماذا أو ماذا يكون هذا، ويكون ماشيا بخضوع كثير في طرقه ولا يساوي نفسه بغيره، وإذا احتقر ورجل لا يغضب. سؤال: اخبرني يا أبي كيف يكتمل إنسان الاتباع الكامل والصلاة الحقانية؟ الجواب: أما كيف يكتمل إنسان الاتباع الكامل، فالرب قد علمنا ذلك بقوله: تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب فستجدوني راحة لنفوسكم. إن كنت تريد أن تكتمل الاتباع فافهم ماذا عمل وتأمل صبره وأصبر مثله، واقطع هواك لكل أحد، لأنه قال إني ما نزلت من السماء لأعمل مشيئتي بل مشيئة من أرسلني. هذا هو الاتباع الكامل، أن نحتمل الشتيمة والعار وكل شيء أصاب معلم الفضيلة ربنا يسوع المسيح. وأما الصلاة الحقانية فهي أن يكون الإنسان مخاطبا لله بلا طياشة، ناظرا إليه بجملته وأفكاره وحياسه. والذي يسوق الإنسان إلى ذلك هو أن يموت من كل إنسان ومن العالم وكل ما فيه، ويصور في عقله إنه قائم قدام الله وإياه يكلم. وهكذا يكون قد انفلت من الطياشة وانعتق منها، وصار عقله فرحا مبيئا بالرب. وعلامته إذا وصل إلى الصلاة الكاملة فإنه لا يتسجس البتة ولو سجسه كل العالم، لأن المصلي بالكمال قد مات من العالم ونياحه كله، وكل شيء يعمله من أموره يكون فيه بلا طياشة. وسؤال أيضا للقديس الأنبا برسنوفيوس في تعاليمه يقول: كيف أقدر أن أمسك بطني وأن أأكل دون حاجتي لأني لا أستطيع صبرا؟ الجواب: ليس أحد يفلت من هذا الأمر إلا الذي قد بلغ إلى مقدار ذلك الذي قال: إني نسيت أكل خبزي من صوت تنهدي وقد لصق لحمي بعظمي. فمن كانت حاله هكذا فإنه يأتي بسرعة إلى قلة الطعام، لأن دموعه تصير له مثل الخبز، ويبدأ إذاك يتغذى من نعمة الروح القدس. صدقني يا أخي، إني أعرف إنسانا يعلم الرب إنه قد بلغ إلى هذا المقدار الذي ذكر، حتى إنه كان لا يأكل في كل أسبوع مرة أو مرتين، وكان مرارا كثيرة يسبى في النظر الروحاني، ومن حلاوة ذلك كان ينسى أكل الطعام المحسوس، وكان إذا أراد أن يأكل يشعر كأنه شبعان ولا يجد لذة للطعام، وكان يأكل بدون شهوة لأنه كان يشتهي أن يكون دائما مع الله، وكان يقول: أين نحن؟